السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أن قد عدنا إلى شرح الأسماء الحسنى لله تعالى، وهذه وقد عدنا بشرح اسمه سبحانه وتعالى الشاكر والشكور، وذكرنا أن العودة للأسماء الحسنى بهذين الاسمين لما له من علاقة بما نحن فيه بعد رمضان من الشكر الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يسلكوا طريقه وأن يحصلوه حتى تثبت عليهم نعم الله تعالى، وحتى يزدادوا من هذه النعم التي فتحها عليهم، نعم الطاعة، ومن نعم التقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات، ومن نعم المغفرة والعفو والعتق من النار، وما كان من أفضال الله تعالى الواسعة على المؤمنين في الظاهر والباطن. ومن ثم لزمنا أن نتعلم هذه القضية، وأن نجاهد أنفسنا على أن نتخلق بمعاني هذا الاسم المشرف. وقضية الشكر كما رأيتم في المرة الماضية والتي قبلها هي من أعظم قضايا الدين، بل هي نصف الإيمان كما ذكرنا، وأنها سبب تأخر المؤمنين عن السير إلى الله تعالى. كما ذكرنا أن المؤمن إذا لم يشكر الله تعالى على ما أعطاه من النعم في دنياه وآخرته، وفي آخرته بالذات من نعم الطاعة والتقرب إلى الله تعالى والهداية واصطفائه ليكون من الذين يتلون آياته ويقفون ببابه سبحانه وتعالى، ومن الذين يتدبرون هذه الآيات ويذكرونه سبحانه وتعالى ويتلون كتابه. هذه النعم من نعم القيام والصيام والذكر والقرآن وغيره، إذا لم يشكر المرء رباه عليها وعلى هذه الهداية التي هداه لها سبحانه وتعالى، يوشك أن تؤخذ هذه النعم، فتجد المرأة بعد ذلك وقد سلب حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة والإقبال، وصار بدنه وقلبه ثقيلا عن أن يواصل سيره إلى الله تعالى، ويقعد أياما طويلة لا يستطيع، أن يعاود الرجوع مرة أخرى إلى الله تعالى، وذلك من الأسباب التي أشرنا إليها. هذا هو السبب الأول في هذه الأسباب، وهو أنه لم يشكر الله تعالى على أن وفقه لهذه النعم وأن أخذ بيده إليها وأعانه عليها سبحانه وتعالى، فإذا به لما ترك الشكر كما ذكرنا، فإن ترك الشكر هو كفران هذه النعم، وأن عدم تصريف هذه النعم في مرضات الله تعالى كذلك كفران لها، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تجد المؤمن حينئذ وقد اختلت أحواله واضطرب قلبه واضطرب سيره إلى الله تبارك وتعالى، ولم يعد كما كان يحس بنعمة الطاعة وحلاوة الإقبال على الله تعالى والتدبر لآياته، وفقد الخشوع والخضوع، ولم يجد قلبه عند الدعاء وعند الذكر، ولم يحس كذلك بألمه من ذنوبه ومعاصيه عند الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. هذه هي المسألة التي ينبغي حينئذ أن يتعلمها المؤمنون ونركز عليها، وقد ذكرناها أكثر من مرة حتى يفكر المؤمنون فيها. كما أشرنا: من الذي جلس فعدد نعم الله تعالى عليه وحاول أن يشكر كل نعمة أنعمت عليه، ومن الذي جلس ليتفكر فيما ينبغي عليه من القيام بشكر هذه النعم التي أولاه الله تعالى إياها وأنعم عليه بها، فمن الذي جلس لذلك وتفكر فيه وأخذ يعدد هذه النعم ويفكر في كيفية شكرها، وأن يجعل لكل نعمة شكرا خاصا بها كما لكل جارحة شكر خاص بها كذلك، فمن الذي فعل ذلك؟ قلنا: لو فعل ذلك فهذه نعمة عظمى من الله عليه تستحق الشكر. كذلك كما أشرنا أن الشكر نعمة من الله تعالى تستحق الشكر، من الذي جلس فيفكر في هذه النعم التي أعطاه الله تعالى؟ المهم هذه الليلة نبتدئ الكلام في المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى، وهو أننا نعود إلى كلام الله تعالى فننظر في هو أننا نعود إلى كلام الله فننظر فيه ونرتب الآيات على حسب المعاني التي تندرج تحتها، ونصنف كل مجموعة من هذه الآيات تحت هذا العنوان الذي يليق بها، ثم نبدأ بعد ذلك في تفصيل بعض هذه الآيات على ما ييسر الله جل وعلا. وهذه الآيات نشير إليها إجمالا كما هي العادة في ذكر وشرح الأسماء الحسنى، وهذا المنهج لا بد أن يلتفت الناس إليه، لأن هذه القضايا إذا ذكرت في القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى يبينها التبيين الذي به تصل إلى قلوب المؤمنين، وبه يفهم المؤمنون عن الله تعالى مراده ومقصد الشرع فيها، وهي المسألة المهمة. ثم نوسع شرحها بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد عن السلف الصالحين في هذه الأمور وتلك القضايا. إذن كما هو الحال، من لم يعلم هذا المنهج من قبل، وهو كيف نضم الأول كيف نحصر الآيات التي وردت في الشكور والشكر، ثم بعد ذلك نصنف هذه الآيات مجموعات تحت كل عنوان يناسبها، نعطيها عنوانا من العناوين التي يجمعها، ونعطيها معنى إجماليا يليق بها، ثم بعد ذلك نفصل شيئا ما يليق بهذه الآيات ويليق بالأسماء الحسنى، لأننا لا نريد أن نقلب الدرس إلى تفسير محض، بل ما يتعلق بالأسماء الحسنى التي هي شغلنا الشاغل في هذه الدروس. وبالنظر في آيات الله تعالى بالنسبة للشكور، وجدنا أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه هو الشاكر والشكور، هذه الأولى سبحانه وتعالى. ورأينا كذلك بعدها أن المولى ذكر أنبياءه سبحانه وتعالى بأنهم على هذه الحال، وضرب القرآن الكريم أمثلة لبعض الأنبياء يبين قيمة الشكر عندهم، وكيف أن حال الأنبياء كان الشكر لله تعالى، لم يتأخروا عنه ولم يقصروا فيه أبدا، بل كانوا في الدرجات العليا من شكر الله تعالى. وإلا من يكون في الدرجات العليا من معرفة الله تعالى وشكره حتى يشكره؟ ثم وجدنا آيات بعد ذلك تأمر بالشكر، يعني خذ بالك معي إذن، حتى إذا طالعنا هذه الآيات ونظرنا فيها علمت هذه العناوين التي نذكرها. الثالث أن الله تبارك وتعالى أمر بالشكر في آيات كثيرة، وإذ أمر الله تعالى عباده بالشكر يكون المنطق التالي أنه بين لهم أسباب هذا الأمر بالشكر، فجاءت آيات كثيرة أكثر من ذي قبل تبين أسباب شكر الله تعالى وتوضح النعم التي لأجلها أمر الله جل وعلا عباده أن يشكروا. أنت نايم يا ولد؟ بين الله تعالى إذن أسباب الشكر والنعم التي لأجلها أمر الله عباده أن يشكروا. يأتي العنوان التالي: هل شكر الناس ربهم لما أمرهم بهذه النعم، أو انقسموا إلى فرق، فرق شكرت ربها، فرقة شكرت ربها، وفرقة لم تشكر، وفرقة قليلا ما تشكر؟ فوجدنا الله تعالى يقول: قليلا ما تشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، بل أكثرهم لا يشكرون. ثم ذكر الشاكرين فقال: وقليل من عبادي الشكور. واضح كده؟ واضح، واضح الكلام. وإذ بين الله تبارك وتعالى ذلك كما نشير سبحانه وتعالى بين أمرين: أن بعد أن أمرهم بالشكر وانقسام الناس حول هذا الشكر، بين أن فائدة الشكر تعود إلى أهل الشكر، وأن الله تعالى لا يصل إليه من شكرهم شيئا، وأنهم إن كفروا فلأنفسهم وإن شكروا فلأنفسهم. ثم العنوان التالي، وهو أن الله تبارك وتعالى بين لهم جزاء الشكر وثواب الشكر وجزيل عطاء الله تعالى على الشكر حتى يسارعوا إلى هذا الشكر. وفي نهاية المطاف بين الحق تعالى أن آيات الله تعالى لا تدبرها إلا الصابرون الشاكرون. لعلك قد فهمت هذا الترتيب، قد فهم هذا الترتيب. وببساطة كما ذكرنا، الله تعالى هو الشكور وأمر أنبياءه بالشكر ووصفهم بالشكر، ثم بعد ذلك أمر المولى سبحانه وتعالى عباده بالشكر وبين لهم أسباب الشكر والنعم التي ينبغي أن يشكروا الله تعالى عليها، وبين لهم عاقبة الشكر وجزاء الشكر. ثم انقسم الناس حول هذه القضية: منهم من شكر وكثير لم يشكر، والقليل الشاكر، وبين لهم بعد ذلك سبحانه وتعالى أن الشكر لهم عائد عليهم وأن الكفران لهم راجع على أنفسهم وأن آيات الله التي بثها في الكون لا تبينها ولا يتحققها إلا الشاكرون الصابر. ماشي كده، نذكر هذه الآيات ثم نشير إلى إجمال معانيها، ما بعد ذلك إن شاء الله تعالى الله تعالى يرزق الوقت والجهد لنفصل شيئا من هذه الآيات الكريمات. ونبدأ بالأولى، لسنا محتاجين إلى أن نذكر إلى أن الله تعالى هو الشكور، قد ذكرناها في الدرس الماضي، وشيئا من الآيات المتعلقة بفضل الشكر. واليوم نبدأ بالآيات التي ذكرها الله تعالى في الشكر. ونسينا أن نقول أن الله تعالى لما أمرهم بالشكر، المطالع لآيات القرآن إذا حاول أن يتدبرها، لم ننسى يعني نسيان، إنما سياق الكلام لم يأتي، وهو كيفية الشكر. يعني هل بين الله تعالى لهم طريق الشكر أو أنه أمرهم بالشكر؟ أمرهم بالشكر في هذه الآيات الكثيرة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يبخل عليهم كما هي عادته في كرمه سبحانه وتعالى على عباده أن بين لهم بعض الطرق التي يشكرون الله تعالى بها سبحانه وتعالى. وفي سكة هذه الآيات وفي الطريق إليها نشير إلى معاني أخرى قد ذكرتها آيات الله تعالى. ماشي كده، فأول شيء من أمور الشكر هو نشير إليه سريعا حتى ندخل في أسباب الشكر ونعمه. حد يقول لنا كده، طيب هذه العناوين لتلك المجموعات من الآيات الكريمات التي سنشير إليها، أول عنوان إيه، تاني عنوان، تالت عنوان؟ أيوة، طيب والعنوان الثاني؟ نعم، والعنوان الثاني هل الأنبياء الشكر. طيب والعنوان الثالث؟ أيوة، لا الآيات التي تأمر بالشكر. طيب ماشي، والرابع أسباب الشكر اللي هو نعم الله تعالى التي بسببها أمر الناس أن يشكروا، جزاء الشاكرين بعد ذلك، ثم بعد ذلك أيوة. طيب وبعدين أيوة، فيها حاجة قبل انقسام الناس نقولها اللي هي إيه، طرق الشكر، طرق بين لهم الطرق التي يشكرونها بها سبحانه وتعالى. أيوة، وبعد كده قلناها دي، نعم لا ما حدش يتكلم غير لما يرفع ايده ويقول له اتكلم. فائدة الشكر عائدة الى الشاكر، ما يقولش فائدة الشكر بس، ما هي دي عائدة الشكر على انفسه وعلى الشاكرين. طيب دي اخر حاجة. ماشي، طيب نبدأ بقى في المعاني دي. أول شيء ذكرنا المرة الماضية كما أشرنا آيات التي أشارت إلى أن الله تعالى هو الشكور والشاكر، وفي تفصيل شرح هذه الآيات في الشكر سوف نذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى. طيب الثانية، الأنبياء والشكر. الأنبياء الله تبارك وتعالى ذكر حالهم على ثلاثة أحوال في الشكر، بين الأولى بين الثناء عليهم بكونهم شاكرين، والثانية منه سبحانه وتعالى ذكرهم بأمرهم بالشكر، أو الثالثة بحالهم وهم يدعون الله تعالى أن يرزقهم الشكر. وهذه المعاني معاني جميلة للمؤمنين، قبل أن تكون الأنبياء، لأن الأنبياء في الدرجات العليا وانتهت قضيتهم في الفردوس الأعلى، وإنما لا زالت هذه الآيات باقيات للعبرة لأهل الإيمان، كما ذكر الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فانظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي بينها ثم أكدها المولى سبحانه وتعالى بحال المؤمنين أنهم لابد أن يكونوا على هذا الحال. انظر الأولى، ذكر المولى سبحانه وتعالى نوح فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذه تدخل تحت بند الثناء من الله تعالى على عباده. وليعلم المؤمنون أنه إذا أثنى على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم فإن الثناء الأول يكون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأي ثناء حازه أحد من الأنبياء فالنبي في الدرجة العليا، لأنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأولى. الثانية في قوله تعالى: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه في من؟ في سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي كذلك تحت بند الثناء على عباده الخلص من الأنبياء عليهم السلام. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر الأنبياء بالشكر، وهذا البند الثاني. أين ذلك؟ قال في قوله لموسى عليه السلام: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. 144 الأعراف، عشان الناس اللي مش حافظين الآيات إذا أرادوا أن يرجعوا إلى تفسير هذه الآيات. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ما هذا البند الثاني؟ وهذا البند قد أشير إليه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما توجه للأمة في مثل هذه الخطابات من الله تعالى من الشارع الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مثل قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل فيه أن يكون متوجها لمن؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقال له بل الله فاعبد، بل هو من يعبد هو صلى الله عليه وسلم، وهو أول العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول المؤمنين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الله تعالى عنه. البند الثالث، وهو ما أثنى الله تعالى به على عباده الأنبياء بأنهم كانوا يدعون الله تعالى أن يبلغهم الشكر وأن يحملهم عليه جل وعلا، فقال في حق سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذه الآيات كما تسمعون الكلمات، هذه الكلمات في تلك الآية تحمل علاوة على طلب أن يحمله ربه على الشكر وأن يزعه إليه وأن يحركه في كل أحواله إلى أن يكون شاكرا. نرى فيها التواضع لله والإخبات له سبحانه وتعالى: وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإذا كان هذا دعاءهم وحالهم، فما بال المؤمنين أن يدعوا ربهم، وما بال المؤمنين كذلك في أن يكون حالهم مع الله تبارك وتعالى. إذا كان سليمان عليه السلام يقول: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهل هو ليس من عباده الصالحين حتى يطلب ذلك؟ ولكن الانكسار لله، لكن ذلك هو الانكسار لله والتواضع له سبحانه وتعالى. وقلنا في نهاية المطاف: إذا كان ذلك حال الأنبياء تحت هذه البنود التي أشرنا، فإن الله تعالى قد ذكر هذه الحال عن أهل الإيمان الخلص الكمل الذين قد تمثلوا بأحوال الأنبياء الأجلاء الذين ذكرهم الله تعالى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فإذا به يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا ينبغي أن يمثل حال المؤمنين في دعائهم المتواصل إلى الله تعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أن يزعه لهذه النعمة، أن يوزعه لشكرها وأن يحمله عليها، وألا يتركه يفرط في شكر نعمة من نعمه، بل أن يجعله شاكرا لربه راجعا له كل نعمه سبحانه وتعالى، يود أن يشكرها له سبحانه وتعالى ليثبتها عليه ويزيده منها كما ذكر الحق سبحانه وتعالى. هذا حال الأنبياء. ننتقل إما إلى الأسباب التي جعلت المولى يأمر بالشكر، أو أن نذكر أمر الله تعالى لعباده أولا بالشكر. نذكر أولا الأسباب التي بينها الله تعالى سببا لشكره، والنعم التي صرفها المولى سبحانه وتعالى لعباده حتى يتعرفوا إلى ربهم من خلالها، وحتى إذا تعرفوا إلى ربهم بهذه النعم شكروه عليها. فنذكر هذه النعم، ولما نذكر هذه النعم نشير بعد ذكرها إلى أن الله تعالى لما أسدى إليهم هذه النعم أمرهم أن يشكروا، فنذكر هذه النعم. وانظر إلى هذه الآيات التي أشارت إلى تلك النعم التي أكثر القرآن الكريم من ذكرها، حتى تكون موعظة لهؤلاء الكسالى الذين قصروا في شكر نعمة الله تعالى عليهم، ولم يحققوا أركان الشكر التي أشرنا إليها، ولم يقوموا بشكر ربهم بالقلب واللسان والجوارح، وأن يشكروا من أسدى إليهم معروفا ليحققوا الركن الرابع الذي ذكره القرطبي. انظر إلى هذه الآيات. أولها ذكرها المولى سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، وهي آيات عامة تدل على لزوم الشكر عند نزول مثل هذه النعم: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وهي بعد قوله سبحانه وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وإذ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ إيه؟ الثانية؟ لا لا، الأولانية. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بل القضية في بني إسرائيل هؤلاء، والعبرة لأهل الإيمان من بعدهم في هذا القول، وهو أن العفو من الله تعالى عن عباده يستحق الشكر. وهي المسألة التي كنا نذكرها في رمضان، يخرجون من رمضان مغفورا لهم، قد عفى الله تعالى عنهم وقد أكثروا من قولهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فعفى عنهم فيستحق هذا العفو أن يشكروا الله تبارك وتعالى عليه، ليثبت عفوه عليهم وليزيدهم من عفوه، إذ هم أهل الخطأ وأهل النسيان وأهل الشهوات وأهل المعصية والغضب التي لا بد أن يقع فيها المؤمنون، ومن ثم فهم يريدون عفو الله تعالى في كل آن في كل وقت، ولذلك كان هذا المعنى الذي يزيدهم من عفو الله ويثبت عفو الله السابق لهم هو شكر هذا العفو، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. والثانية ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية لها شبيه في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سنأتي بها في انقسام الناس إلى في قضية الشكر لهذه النعم. بهذه ثم بعثناكم من بعد موتكم، أن الله تبارك وتعالى لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذه من أعظم النعم عليهم أن يبين لهم قدرته وقوته، وبعد أن أفناهم وأهلكهم أحياهم سبحانه وتعالى مرة أخرى ليعودوا إلى التصديق به والإيمان بقدرته جل وعلا، وليعودوا إلى طاعته سبحانه وتعالى، وإلى التنعم بمعرفته والإقبال عليه وتوحيده وذكره جل وعلا. ونستكمل الآيات التي تبين الشكر. قال تعالى واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهي دي هذه الآية في المؤمنين نزلت في سورة المائدة الآية 89 بعد قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين أن الله تبارك وتعالى أنزل ذلك تخفيفا لهم وتبيينا لآياته سبحانه وتعالى وإخراجا لهم من الحنث الذي لم يكن له كفارة في الجاهلية، إما أن يفعل ما أمره الله تعالى به وإما أنه لا يزال حانسا يدخل النار فيها، فجاء هذا التخفيف من الله تعالى ليبين لهم هذا الكلام في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إلى آخره، ثم قال واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والمؤمنون كفروا عن أيمانهم، حنثوا في أيمانهم، لم يفكروا في أن هذه آية من آيات الله ونعمة قد أنعم الله تعالى عليهم تخفيفا لم تكن من قبل، والله جل وعلا أمرهم بأن يكونوا فيها من أصحاب الشكر لله تعالى. كذلك انظر إلى الآية التالية التي تبين أسبابا كثيرة من أسباب الشكر التي منحها الله تعالى للمؤمنين وبدل بها أحوالهم. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكان من أسباب الشكر التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء أن يصبح المرء كما ذكر النبي آمنا في سربه عند وقوت يومه، إذا أصبح كذلك في سربه كما يستكمل الحديث أحيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك قال أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وهذه الآية جميلة في شرحها وفي بلاغتها وأسلوبها، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وأنت أيها المسكين قد آواك الله وأمنك سبحانه وتعالى ورزقك من الطيبات وفعل بك كل ذلك من غير أن تبذل شيئا له كما بذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحق بالشكر إذن؟ من أحق بأن يشكر الله تعالى على هذه النعم وعلى تلك الأحوال التي لو لم يكن ربك سبحانه وتعالى هو الذي منحها للمؤمنين ووهبها إياهم ما كان ليهبها لهم أحد؟ من الذي يؤويك ومن الذي يحفظك ومن الذي يؤمنك؟ أنت تؤمن نفسك؟ لا يظن بذلك. ولا يؤمنك أحد، لا يستطيع أحد أن يؤمن نفسه فضلا عن أن يؤمن غيره، لا في شدائد الدنيا ولا في شدائد الآخرة. ولذلك كان هذا الحال أولى بالمؤمنين في الشكر. انظر إلى بقية النعم. هذه الآية التي ذكرنا هي 26 في سورة الأنفال. الآية التالية في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، في سورة النعم. إيه سورة النعم دي بقى؟ كلها نعم الله تعالى على المؤمنين وعلى الكافرين. أن الله تعالى على الكافرين، عشان في آيات جاءت في الشكر تأمر الكافرين بالشكر، قال معنى الشكر من الكافرين يعني أن يؤمنوا بالله تعالى، معناه كده أن يشكروا الله تعالى فيؤمنوا به، أن يعلموا نعمه فيؤمنوا بها ليشكروه على تلك النعم سبحانه وتعالى. لذلك قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكل ذلك يستحق هذه يستحق هذا الشكر، كل هذه النعم تستحق شكرا من المرء لله تعالى لو تفطن إليها في الزمان الماضي وفي الزمان الحالي. كذلك ترى لو منعت هذه النعم ووقف البحر ولم يستطع الناس لا أن يذهبوا ولا أن يأتوا ولا أن يكون البحر مصدر الفضل. الفضل هنا يعني معناه الرزق، ابتغوا فضلا من ربكم يعني رزقا من الله تعالى يسوقوه إليهم. انظروا لو وقفت هذه النعم، كما يود المرء أن يفهم قضيته هو مع النعمة، يعني لا يعرف قدر النعمة إلا إذا حرمها. فإذا نظر إلى عينه ورأى الأعمى الذي لا يبصر أو هذا الذي قد طمست إحدى عينيه لنظر كم هو في نعمة لا يقدر قدرها ولا يستطيع شكرها، وكذلك لا يستطيع أن يحسب عظيم خطرها الذي هو فيه إلا أن تذهب منه النعمة. فينتظر حتى تذهب النعمة أم أنه يشكر تلك النعم وأن يدعو وأن يحمد الله تعالى على أن رأى هذا المبتلى وأن الله تعالى قد فضله عليه ولم يبتله بهذه البلايا التي هو فيها، ويكون ذلك مصدرا دائما لشكر الله تعالى. انظر إليك لو أخذ منك شيء من جسدك، لذلك يكون شكر الله تعالى عندما تفقد النعم. الآية التالية من أسباب الشكر والنعم التي لا تحصى، يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الآية بالذات مقابلها في الآيات التي يقرأها المرء بقى كلها في السمع والأبصار والأفئدة بالذات يجد قليلا ما تشكره. اللي بيطالع بقى القرآن الكريم في مقابل هذه الآيات يقول إيه بقى الله تعالى؟ اسمع بقى الآيات التي كنا نتكلم عليها في انقسام الناس إلى الشكر. قال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الآية الأولى بتقول إيه؟ آية النحل التي ذكرنا، آية سورة النعم تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ وجعل لك السمع والبصر والفؤاد لتشكره. وجعل لك السمع والبصر، خلينا في السمع والبصر. عشان الناس برضك مش واخده بالها الفؤاد ده يشكره ازاي بالفؤاد. الفؤاد اللي هو ايه؟ هو القلب. جعل لك السمع والبصر والقلب. هل بيشكروه؟ قال وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ثم ذكرها مره اخرى سبحانه وتعالى في سوره الملك فقال وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. الآيات المتقابلة لهذه الآية بالذات كلها وهي التي ذكرنا فقط قليلا ما تشكرون أربعة في القرآن تجدها قليلا ما تشكرون. وهذا يدلنا على هذا المعنى الذي ينبغي أن يفهمه المرء أن السمع والبصر والفؤاد لا يشكر به ربه إلا قليل، وأن المرأة كثيرا ما يخالف ربه في شكر هذه النعمة، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القلب، فيصرف هذه النعمة كما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله، يصرف نعمة هذه الجارحة فيما يغضب الله تعالى، وفي ولا يشكر الله تعالى بهذه النعمة، فيصرف هذه النعمة في مرضاته سبحانه وتعالى. وأن الذين يصرفون السمع والبصر والفؤاد في مرضات ربهم قليل. ولذلك ذكر هذه الآيات المقابلة بالذات، لأن حفظ السمع والبصر والفؤاد عند أهل الإيمان كما ذكر قليل، وذلك دليل قلة شكرهم لله تعالى على هذه النعم. صح ولا غلط؟ من الذي استعملها في شكر نعمة الله تعالى فلم يعصيه بها في سمعه وبصره وقلبه؟ يعني من الذي لم يحمله قلبه على الوسواس والأمان الكاذبة، ويحمله قلبه على الغش والحسد والحقد والكبر وطول الأمل في الدنيا وعدم الركون إلى الله تعالى والتعلق بالأشخاص وعدم الطمأنينة لذكر الله تعالى والسكينة عند قراءة كتابه؟ مين؟ الأوضح والأظهر هو السمع والبصر. وانظر إلى السمع والبصر قليلا ما تحفظون، كأنه يقول قليلا ما تحفظون هذه الجوارح بالذات التي قد خلقها الله تعالى لكم لشكره فلم تشكروه بها، وإنما قليلا ما شكرتم لهذه النعم حقها الذي أعطى الله تعالى. وهذا تهديد من الله تعالى للمؤمنين على عدم شكرهم أو على قلة شكرهم لهذه النعم، بأن يصرفوها في غير مرضاته أو أن يصرفوها في معصيته أو في الغفلة عنه سبحانه وتعالى. هذا تهديد لهم في هذه النعم. لذلك قال لعلكم تشكرون. شكروا؟ قال قليلا ما تشكرون، وهددهم بهذه القلة لتكون سببا قويا كما يقولون في كيف يصرف المرء هذه الثلاثة. وهذه الثلاثة قد تكررت في القرآن بالذات من دون جوارح المرء، ألقى السمع والبصر والفؤاد، لأن سلامة القلب غالبا ما تكون من سلامة السمع والبصر. سلامة القلب تكون من سلامة السمع والبصر، لأن المرء إذا ترك سمعه وبصره للمعصية أثرت في قلبه. يبقى لو تركت بصرك للنظر المحرم انطبعت هذه الصور في قلبك، لا تخرج إلا برحمة الله بعد ذلك. يعني من تفرج على صور ولا نظر إلى محرم ولا كذا ولا كذا، ولا حتى الصور العادية التي يراها المرء، إذا به تنطبع في قلبه هذه الصور ولا تخرج من قلبه إلا برحمة الله تعالى، أن يدركه عفو الله جل وعلا في ساعة رضا من رضاء الله تعالى عليه، قدم فيها توبة أو عملا صالحا أو خشية وإنابة لله تعالى فمحى عنه هذه الصور. وكذلك السمع، أنه يسمع كل هذه المسموعات المحرمة، فهي أقرب الطرق إلى القلب لتدخل إليه لتنطبع في هذه الأمور. تلاقيك بتسمع شعر مثلا تلاقي قلبك عمال يردد هذا الشعر، تلاقيك بتسمع كلام فارغ تلاقي قلبك بيردد هذا الكلام الفارغ ويتفاعل معه، تلاقيك ماشي قاعد في الحمام عمال تقول مثلا كلام فارغ من اللي بيقولوا الناس، لكون هذه الجوارح هي أقرب الطرق الموصلة إلى القلب وفساده، وكأنه إذا حفظها بشكر هذه النعم، بشكرها يعني، فصرفها في مرضات الله، كانت المساعدة الأكبر في حفظ هذا القلب وبعده عن تلك الصور وتلك الآفات التي تفسد القلب فسادا لا يرجى صلاحه. حتى لو صلح المرء ولقيته سني وماشي وكويس مش عارف ايه، قلبه مليان شهوات ومليان تعلقات وخيالات بطلة، وعاوز يعمل ويسوي وكذا وكذا. مين اللي ما قلبه ما فيش كده؟ صح ولا غلط؟ وهذا مما يخيف ويحذر المرء حتى يحاول أن يشكر نعمة الله تعالى في سمعه وبصره وقلبه ليستقيم له هذا القلب. فإن شكر الله تعالى بهذه النعم، هذه الجوارح، فصرفها في مرضات الله وحافظ عليها، استقام له قلبه. وإن حافظ على قلبه فلم يدخل فيه ما ينافس فيه الدار الآخرة وينافس فيه توحيد الله، لأنك إذا أدخلت في هذا القلب هذه الشهوات وتلك الشبهات، فإن هذه الشهوات والشبهات تنافس في محل الله تعالى، هذا محل الرب جل وعلا، يعني محل معرفته وتوحيده والتعلق به سبحانه وتعالى، محل محبته والإقبال عليه، ومحل الطمأنينة بذكره. فإذا ما أدخلت في هذا القلب ما ينافس هذه المحاب وهذا التوحيد وتلك المعرفة، زحزحت وزلزلت في قلبك التوحيد والتعلق بالله والتوكل عليه والإنابة إليه، زلزلت فيه الخشية والخوف من الله جل وعلا، فإذا بك لا تبالي، وصار قلبك مريضا، وينتقل بعد ذلك هذا القلب إلى أن يكون قلبا فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلبا صلبا من المعصية، لا يتأثر بالموعظة ولا تنجح فيه هذه الأدوية من علاج القلب. واضح؟ هذه استطردنا فيها شيء ما حتى يتعلم المرء شكر هذه الجوارح التي ذكر الله تعالى أنها نعمه التي ينبغي ألا يعصى بها. ثم قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بتوع الحج بقى والحاجات الجميلة في هذه الأيام، يقول المولى سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وهي نعمة لو يتخيل المرء الزمان الماضي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كم كانت نعمة عظيمة هذه النعمة أن يسخر لهم هذه البدن ليسيروا عليها وليحجوا عليها ولينحروها وليوزعوا منها وليأكلوا وليطعموا القانع والمعتر وليحملوا منها إلى أهلهم وأولادهم إن كان مشروعا شيئا من ذلك، إلى غيره من هذه الأمور التي أحلها الله تعالى لهم وسخرها لهم سبحانه وتعالى، وما كان لأحد أن يستطيع أن يسخر ذلك. وانظر إليك، يعني لو انطلق جمل وشرد وجرى بنفسه واحدا، جملا واحدا كده، ما يستطيع أحد أن يوقفه في الشارع. حد يعرف يوقفه؟ حد شاف هذه المسألة مرة قبل ذلك؟ سواء في الهادي أو يروح هنا ولا هنا، لا أستطيع أمرون أن يقف جملا شاردا وحده، لا أستطيعها، ويتلم عليه 100 300، لا يستطيعه جملا واحدا. المهم، وهذه كذلك ذكر الله تعالى بها المؤمنين في أكلهم وشربهم وصدقاتهم وفي حجهم وعمرتهم وفي سفرهم وسيرهم وفي حملهم وركوبتهم، كما ذكر الله تعالى بقية أحوال هذه النعم كما ذكر الله تعالى. ثم ذكرهم بنعمة أخرى لا يستطيع أحد أن يسخرها لهم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه نعم لا يدريها المرء أبدا، وهي نعمة أن يجعل الليل والنهار زي يسموه طي ونشر في البلاغة، الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم بقى تشكرون. سكونهم في الليل هذه من المسائل العظيمة التي لا يتخيلها المرء أبدا. واحد بيقول لي بص والله فضيلة الشيخ لا تتخيل نعمة الله تعالى في أن الواحد ينام كده هادئ مطمئن بدون حبوب منومة ولا مشاكل ولا كذا ولا كذا. لا تتخيل هذه النعمة. وتخيلت واحد ما بينامش مثلا، ولا رئيس الجمهورية ولا مش عارف مين ما بينامش ولا كذا ولا كذا، وأتخيل أنا المسكين الغلبان أروح أنام كده وغمض عيني وأروح في النوم ولا قلق ولا اضطراب ولا مشاكل ولا يحس إلا بالأمان. لو أنا بقى عندي قلق ولا اضطراب ولا خوف ولا أرق ولا ذهب النوم ولا ابتلي بعدم النوم، انظر إليه. واحد جاي يقول لي أنا ما أعرفش أنام بالليل، أقول له اقعد اقرأ سورة البقرة لغاية لما تروح في النوم. يقول لي قريت سورة البقرة وقريت وعملت وما بعرفش أنام، خلاص قرب يتجن. انظر لهذه النعمة، ده محدش متخيل، مش متخيل إن هو بينام كده مطمئن ويغمض عينه ويصحى مستريح من عناء ما كان فيه، وربنا يرزقه بشوية رؤى جميلة ولا حاجة. لا تتخيل هذه النعمة. انظر إليك وقد حرمت بقى النوم لخوف لأرق، قد حرمت النوم لمرض لعلة، وانظر إليك وأنت عليل لا تستطيع أن تنام، وعمال تقول يا رب نام شوي هشوفه لي حاجة تنيم، ده أنا عايز أنام 5 دقايق بس، طب نص ساعة عشان أريح، ويعيط عشان عاوز ينام. ومن رحمته، عشان كده ربنا المرة دي قال إيه، قال ومن رحمته. التانية بيقول إيه، والبدن جعلناها لكم، والأولى قال والله أخرجكم، واللي قبليها قال وهو الذي سخر البحر. اللي بيعرف بقى يقرأ يشوف بقى إيه اختلاف الإيه المعاني التي تتناسب مع الإيه مع آيات الشكر. الأولى قال وهو الذي سخر البحر، والثانية يقول والله أخرجكم، والثالثة قال إيه والبدن جعلناها لكم. دي بقى قال وبالرحمته، دي رحمته بقى، برحمته بالإيه بالضعفاء المساكين اللي لو ما ناموش شوية خلاص هيروحوا مستشفى العباسية على طول، هيجيله حاجة لوسة عقلية وهيروح يقطع نفسه، هيعمل في نفسه أي شيء، هيجري يكلم نفسه في الشارع زي المجنون يعني. لذلك قال في هذه النعمة بالذات ومن رحمته، ما قالش وهو الذي جعل لكم كذا ولا، وإن كانت قد تكررت في سور أخرى، وإنما في هذه الآية لما ذكرهم بالشكر قال ومن رحمته. يقول كذلك سبحانه وتعالى في تعديد النعم التي لأجلها أمر بالشكر، قال كل ذلك لعلهم يشكرون، لعلكم تشكرون. وفي خاتمة أخرى من خواتم الآيات قال أفلا تشكرون، ما بعد ما ادكد كله أفلا تشكرون، يعني هل لا شكرتم، هل لا شكرتم الله تعالى. فسنذكر آية تدل عليها، وهي في قوله ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. تكملة الآيات وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهي الآية التي قرأناها اليوم، وفي قوله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر البحر لذلك، لتبتغوا من فضله يعني تبتغوا الرزق الذي سخره الله لكم. لو انقلب البحر عليهم ما استطاعت الدنيا ولا من أولها إلى آخرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أن يسيروا في البحر. لو البحر هاج بطريقة لا يمكن لأحد أن يوقفه انتهى. لا يستطيع أحد، لا قوة العالمية ولا الأمريكانية ولا أي قوة في العالم، بدليل أنه لو حدث فيضان في أمريكا تجد القتلى على الشوارع مرميين، وتجد قد هجرت الناس، وتجد الغابات وقد احترقت، وتجد البيوت وقد هجرت، وتجد كل معالم الأسى والحزن في هذه في فيضان صغير، لا يستطيع أحد أن يوقفه. لذلك قال الله الذي سخر لكم البحر، هو فقط الذي سخره، ولم يسخره أحد، ولا يستطيع أحد أن يسخره إلا بتسخير الله، ولا يقوى على ذلك إلا الله جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ماشي كده، الله تعالى قد جعل هذه الآية لبني إسرائيل، الضفادع والقمل والدم، آيات مفصلات، كل ما كان واحد فيهم يرفع شوية ما يشربها يلاقيها بقى الدم، حتى استغاثوا بموسى عليه السلام، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنوصلن معك بني إسرائيل. ننظر بقى هذا المعنى، لو جعله أجاجا سبحانه وتعالى، ولكن النعم لما كانت كثيرة ولا يلتفت إليها المؤمنون فضلا عن غيرهم ليشكروا الله تعالى عليها، فإذا بهم لا يتخيلون أنها نعم إلا إن يحرموا منها. وقد حرم منها الناس ليبين الله تعالى قدرته وليبين نعمته، حرموا نعمة الماء كما يقولون الماء العذب، فإذا بهم لا يجدون، كل يوم واحد لكوباية ماء عذب فقط، لما يحدث مجاعة أو يحدث قحط أو يحدث تصحر لبعض البلاد أو غيره، كما حدث في القريب يحدث زلزال أو غيره، تجد الناس يقفون عرايا لا ماء ولا طعام، ينتظرون من يعينهم أو يدفع عنهم شيئا، ثم يقتتلون على كوب من الماء. تراهم لو وزع عليهم الماء المالح هذا كانوا يشربونه؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ودعوة إبراهيم عليه السلام كذلك، إن شاء الله نشير، لعلنا نشير إلى بعض هذه الآيات إن شاء الله تعالى. دعوة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر إلى تركيب هذه الآيات وإلى المعنى المطلوب فهمه منها، وتأمل هذا الحال من أحوال الأنبياء، هذا الدعاء الجميل من إبراهيم عليه السلام لما ترك ذريته بواد غير ذي زرع، دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقهم من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يشكرون، ويكون شكرهم كما سنشير هو تصريفه، لأنه قال في بداية القول: ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذه الآية قد شرحناها في خطب الحج. أما آية ياسين في قوله: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهذه الآية قد ذكرها الله تبارك وتعالى بعد قوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثم قال تعالى: فهل أنتم شاكرون؟ في النهاية بقى وإن كانت عامة في كل ما يدعو إلى الشكر، قال فهل أنتم شاكرون أم لا؟ هتشكروا فتؤمنوا وتصرفوا هذه النعم في مرضات الله تعالى، أو أنكم تنتظرون بترك الشكر محق هذه النعم وزوالها. ونعم الله تعالى التي أزدها للمؤمنين كثيرة، ولأنهم هذه الأمة هي الأمة الحمادة، يعني الحامدون، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر لهم كثيرا سبحانه وتعالى من النعم ومن الأفضال من نعمة الإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ومن قوله سبحانه وتعالى في هدايتهم وفي رزقهم التوحيد وفي رزقهم المحبة بينهم وبين إخوانهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا وتاب عليهم كما قال المولى سبحانه وتعالى وغفر لهم وهيأ لهم هذه السبل من سبل الصلاح والتقوى والاستقامة، كل ذلك من نعم الله تعالى على المؤمنين التي لا بد وأن يتفكروا فيها حتى يشكروا هذه النعم. هذه أسباب شكر النعمة وبعض النعم التي بيّن الله تعالى حتى يشكرها أهل الإيمان. إذا بالله تعالى يأمر المؤمنين بأن يشكروه سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم على شكر هذه النعم نذكر جزاء الشكر، ولا بكفاية كده بقى؟ كفاية كده صح؟ كفاية كفاية أيها الإخوة، أيها الإخوة الأعزاء، كفاية كده؟ كفاية كده ما أقرأ كمان كبيرة شوية أمر بالشكر أو جزاء الشكر؟ نعم بكفاية ولا أصل في ناس ناموا يعني قعدوا يشكروا النعمة لغاية لما راحوا في النوم. أيوة، ما هذه نعمة الدين والطاعة والعلم النافع والعمل الصالح، قعدوا يشكروا ربنا لغاية لما راحوا في سبع نوم. كفاية كده وخلاص. نعم إن حد عايز يكمل، مين اللي عايز يكمل؟ ثلاثة أربعة بس إن شاء الله في المنام بقى. أخي سالي يقول كيف يفرق المرء بين شكر الناس والإذلال لهم أو الذلة لهم، خاصة في هذه الأيام بعض الناس يقدمون الخدمات لأجل شكرهم، فكيف يكون الحل مع هؤلاء؟ شفاك الله وعافاك. ده هو بيقول لي كده. وهذه المسألة كنا سنذكرها، لم نشر إليها ولكن كنا سنذكرها وهي مكتوبة عندي، كتبتها يعني. وهي مسألة وإن كان من أركان الشكر الركن الرابع اللي هو إيه اللي ذكر الإمام القرطبي اسمه إيه؟ لا يتم الشكر إلا به، أن يشكر من أجر الله تعالى النعمة على يديه. لا تكون شاكرا إلا أن تشكر من أجر الله تعالى النعمة لك على يديه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما ذكرنا تفسيره. طيب يقول له ولكن هذا الذي أدى النعمة وهذا الذي قام بالتفضل أو بالمواساة أو بالوقوف إلى جوار أحد أو بإطعامه أو بفك أسره أو بغير ذلك من أعمال البر والإحسان التي ذكرناها في الزمان السالف، هذه الأعمال ينتظر الشكر عليها؟ قالوا لا بقى، الآية دي جاية بالذات في هذه المسألة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. بل ينتظر الشكر من أحد فقد خالف الإخلاص، يبقى ما كانش لم يكن ليعمل لله تعالى وإنما كان يعمل ليقال له شكرا، كما كان في الحديث إنما كان يجاهد ليقال شجاع ويقاتل ليقال شجاع، يتعلم ليقال عالم، ينفق ليقال جواد كريم، فقد قيل. يبقى انت خدت حقك اهو، انت كنت منتظر ان يقول لك، كنت منتظرا ان يقال لك شكرا، فاخذت الشكرا، ليس لك عند الله شيء. وهذا كما ذكرنا يخالف الاخلاص، ليس على حد الاخلاص الانتظار شكر لإيه؟ شكر الناس على هذه النعم، وان كان الناس هم انفسهم مخطئين بترك الشكر. هذه مسألة لا تخصك انت، الله تعالى يسألك عن كونك أنت تنتظر الشكر. انتظرت الشكر، خدت الشكر، خلاص يبقى لا لك، ليس لك شيء عند الله تعالى. أما هؤلاء لن يسألك الله تعالى عليهم أن يقول لك لماذا لم يشكروك على ما أنعمت عليهم أو ما أسديت إليهم من معروف أو ما صنعت لهم من بر. لا، لن يسألك الله تعالى عن ذلك، وإنما يسألك عن انتظارك أنت للشكر. لماذا تنتظر الشكر من الخلق؟ لماذا تنتظر الثواب منه؟ ولماذا تنتظر الجزاء كذلك، أن يجازوك وأن يثيبوك على ذلك؟ لماذا تنتظر؟ ألا تنتظر ذلك من الله؟ كنت تعمل لأجل شكرهم؟ اذهب إلى الذين كنتم ترون في الدنيا، هل تجدون عندهم من شيء؟ وهذه مسألة من مسائل الإخلاص الشديد التي ينبغي أن يفرق المرء فيها بين مطلوب الشرع منه وبين مطلوبه هو من الناس، بين مطلوبه هو من الناس. هذه مسألة مهمة، لأنها سبب بايه، سبب فساد العلاقة بين المؤمنين. يقول لك إيه، شفت الندالة بقى، وأنا وقفت جنبه لما كان كذا وكذا، وعملت له وديت له سويت له، قدمت على نفسي ووديت ومش عارف إيه، وعملت له إيه ورحت معاه إيه وسافرت إيه، شفت بقى لما حصل لي كذا، اتفضل بقى، ولا سأل فيا ولا اداني ولا قال لي ازيك، ورحت أسأله وأكلمه في الموضوع يقول لي أصل السوق نايم وأصل بكرة وأصل طب معلش ما فيش مش عارف سيولة وكلام اللي احنا، هذا ليس على حد الإخلاص أبدا. يبقى أن ينتظر جزاءه، أخذ جزاءه في الدنيا، لا جزاء له عند الله. ولذلك هذه المسألة هي من أعظم مسائل الإخلاص كما ذكرنا. أخ يقول السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على سرد نعمة النوم وفيها، فكيف شكر هذه النعمة؟ لأننا نعتقد أن شكر نعمة النوم يكون بمزيد من النوم. نعم، هذا هو الواقع صحيح. طب يلا، عشان كده أخوانا كانوا نايمين أول ما جبنا السير، كفاية كده النهارده إن شاء الله. أخ يقول ذكرتم بارك الله في عمركم وزادكم من فضل جميعا في المحاضرة السابقة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إن من أقوال العلماء في هذا الحديث أن من هو طبعه أن لا يشكر الناس فلا يشكر الله. وهذا المعنى الأولاني الذي ذكر، المعنى الأول الذي ذكرنا في شرح هذا الحديث. فكيف يمكن التخلص من هذا الطبع من داخل النفس لا على اللسان؟ جزاكم الله خيرا وزدكم علما ونفعا. وهذه المسألة تحتاج إلى مجاهدة. في ناس كده طبعها كده، تعمل له مهما تعمل له يبص لك كده، يعني أنت عملت إيه يعني مش حاجة يعني اللي أنت عملتها يعني، ولا تسأل شكرا ولا مشكرش ولا، وكل ما تعمل يعني حاجة بقى نقعد نقول لك شكرا، وهتقعد تمن علينا بقى وتقرفنا كده. فدي مسألة في طباع النفس الخسيسة. ده مش ضحك، ده احنا عايزين نجاهد نفسنا صح. في ناس كتيرة كده نادر قوي تطلع منه كلمة شكرا لحد دي، ولا جزاكم الله خيرا، ولا يلاقي أخوه في نعمة ولا حاجة يبقى مبسوط وإنه عمل له حاجة يروح يقول له جزاكم الله خيرا وربنا يزيدك وإن شاء الله يعني نجي لك في الخير والأفراح، وهذه الكلمات وتخرج من قلبي فعلا أنه يريد ذلك لإخواني. هذه النفوس الخسيسة هي التي تقوم على هذا على هذا السوء، من سوء الطوية وخبث النية كما يقول العلماء. ولذلك يحتاج صاحب هذه النفس ألا يستصغر معروفا من أحد حتى يشكره عليه، وألا يستكسر على نفسه أن يقول جزاكم الله خيرا، وأن يذهب إليه ليقول له ذلك، وأن يتكلف عناء ذلك ولو كلفه مالا ووقتا وجهدا أن يذهب إليه ليشكره أو ليثيبه على نعمته أو ليكافئه التحية بالتحية أو العمل الصالح بالعمل الصالح الذي أزداه إليه، لا يتأخر عن ذلك، يكافح بقى نفسه عليه. كل ما حد يقول له السلام عليكم يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسانه ومغفرته، يعني كأنه يزيد في رده عليه الرد الذي يثيبه عليه. يقول له تفضل ادخل، حتى لو دخلين المسجد الأول يقول له تفضل، يخليه يدخل الأول يقول له جزاكم الله خير. أي عمل من الأعمال لا يحقر من المعروف شيئا، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة الماضية، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل. لو واحد عاوز حتة حبل صغيرة تقول له حبل يا جدع بتاعي روح دور اللي ينفعك، لا اديه الحبل. حتى لو ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل اللي هو السير اللي هو بيصلحه به البتاع ده الشبشب أيام زمان، النعل الذي كان يلبس بالسيور في أيام الماضية، إلى غير ذلك من الإيه من هذه النعم، مهما كانت صغيرة أو قليلة يعود لسانه حتى يأتلف اللسان والقلب على تذكر هذه النعم وشكرها، وأن يقوم بحقها، وأن يحقق في نفسه الركن الرابع الذي أشرنا من أركان الشكر، فيأخذ بذلك بحظه من هذا الاسم المشرف من أسماء الله تعالى. وقد ذكرنا أن الله تعالى يشكر على اليسير من العمل، من مثقال الذرة، لو أنت عملت مثقال ذرة من خير الله تعالى يكافئك عليها. ما أقول لك إيه يعني، الله تعالى يقول هذه مثقال ذرة، هذا شيء قليل يا الله لا ينفعه، والله تعالى لا، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يثيبه على هذا المثقال من مثاقيل الذر التي لا قيمة لها في عين البشر، إذا بها لا تضيع عند الله تعالى ويشكره عليها سبحانه وتعالى. بعض الأدعياء يعني إخوة يطلبون الدعاء لوالديهم وإخوتهم وغير ذلك. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. فانتهز الحد وبقية الأسئلة نشير إليها إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم